من أول باب الاستنجاء، فإنه إن شاء الله تعالى سيتم تسميع الدرس مرة أخرى. حقيقة أنا فخور بكم جدا يا طلاب العلم، ويعني أعتبركم من أفاضل الطلاب يعني لدينا بفضل الله عز وجل. فيعني قد كثر طلاب العلم معنا، ولكن أرى أن الله عز وجل أكرمنا بفئة طيبة مباركة لا أراها إلا في شباب إسلامي. رفع الله ذكر هذه الغرفة، اللهم أمين. باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والرجس منه، غفرانك أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من السذاكر إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماع بها واستقبال النيرين. هذا وقد توقفنا عند هذا القدر، واليوم مشاء الله تعالى سنبدأ مع الأمور التي أطلق عليها المصنف لفظ الحرمة. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق مظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه هي المسائل التي أطلق عليها المصنف رحمه الله تعالى الحرمة. خلاص، يبقى احنا عندنا ثلاثة أحكام في باب الاستنجاء. المصنف أطلق أمورا وأراد بها الكراهة، أو ذكر أمورا وأطلق عليها حكم الكراهة، ويقصد بذلك الكراهة التنزيهية. ما الدليل يا مولانا؟ أي نعم، ما الدليل يا مولانا على أن الكراهة المقصودة في كلام المصنف هي الكراهة التنزيهية؟ خلاص، أي نعم، لأنه في النهاية يعني ذكر الحرمة، وطالما أنه قال في النهاية ويحرم، فهذه الكراهة تحريمية. فإذا الكراهة الأولى قوله ويكره، هذا يطلق على الكراهة التنزيهية. طيب ممتاز. ثم ذكر الاستحباب، وذكر الاستحباب في البداية معذرة، ثم ذكر الكراهة، والآن يذكر الحرمة، وهذا ثالث حكم من الأحكام. خلاص، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. معنى كلام المصنف رحمه الله أي أنه يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول، واستثنى المصنف رحمه الله، قال في غير بنيان، فقال فكأنه يرى أن الإنسان إذا كان في دورة مياه أو في خلاء كخلائنا اليوم، اللي هو البنيان، اللي بنيان مبني، خلاء له حواء، له حيطان، خلاص، حائط يمين حائط شمال محاط بالجدران، خلاص، فهو مستثنى من هذا الحكم. إنما الحكم الذي يريده هو ما إذا كان في الفضاء الواسع. الصوت واضح عند الجميع أم متقطع عند الشيخ أبو بكر بس؟ صوتي أخواننا تمام ممتاز. طيب الحمد لله. يبقى النقطة الأولى، خلاص، النقطة الأولى، والله كذبت غرفتكم إذ أخرجتنا من الغرفة. ده أخو يحيى. طيب النقطة الأولى المصنف رحمه الله، ركز معايا يا أخي، الله يكرمك، ركز معايا يا أختاه. المصنف رحمه الله قال: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أو في الفلات، يعني في غير البنيان، يعني دورات مياه ليست كدورات المياه. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أيضا وأدلتهم على ذلك. استدلوا أولا على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طيب، المصنف ألف غنى قضاء الحاجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفلات أي في الصحراء، فكانت العرب تكره أن تتخذ الكنف، وهذا واضح من حديث آخر لأبي أيوب أنه قال: لما قدمنا الشام وجدناهم قوم يتخذون الكنف، كنف في بيوتهم يعني مثلنا، وكنا نأنف من ذلك، يعني كانت العرب الكنف في البيوت، ووجدنا هذه الكنف مستقبلة للقبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله حرف قليلا. فكأن أبو أيوب الأنصاري من الصحابة الذين يرون أن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان أو غير البنيان، لكن خلينا ما نتبعش الأحداث. يبقى استدلوا عموما على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. الحديث عام لا يشمل البنيان أو لا يخص غير البنيان، إنما عام يشمل البنيان وغير البنيان. إحنا عايزين نعرف لماذا استثنى المصنف، خلاص؟ يبقى الأول حديث هذا عامه، وبما ثبت في مسلم أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أيضا اللفظ عام يستوي في البنيان وغير البنيان، ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم. فهذه تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، لكن لا زال السؤال قائما: لماذا استثنى المصنف البنيان؟ وهنا قاعدة يا إخوان احفظوها: الاستثناء لا يكون إلا بدليل. يعني ما ينفعش أستثني أو أخصص شيء من العام إلا بدليل، خلاص لابد يكون دليل عندي قائم على هذا الاستثناء. فالمصنف الآن استثنى، أنا الأدلة اللي أمامي الآن التي تدل على حرمة استقبال البول والغائط، استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، إنما هي أدلة عامة فيتشمل البنيان وغير البنيان، خلاص. فلو جاء واحد قال: طيب يحتاج إلى دليل، هذا فهمك، خلاص. وإلا فإن عليه وسلم شريعة تصلح لكل زمان ومكان، تصلح لكل زمان ومكان. فما تيجي تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو يغوط في الصحراء والعرب كانوا يغوطون، إذا كان خافي على خذ الكنف فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، هذا الأمر لا يخفى على الله، وشريعة الإسلام هذه مرنة تصلح لكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. تمام، طيب لا زال السؤال قائما: ما الدليل على استثناء المصنف؟ هل المصنف لما استثنى بدليل؟ نعم، خلاص. يبقى هذه لا حديث عام، أما الدليل على استثناء مستثنى من هذا العموم، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت على بيت حفصة، يعني صعدت على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يبول مستقبل الشام، خلاص، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أنا هو بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أبو بكر أبوس رجليك، أنا عايز أركز، خلاص. أنت عمل عادة شبك، لعل النت عندك مش منضبط، لكن سيبنا نكمل الدرس، ماشي. فاحنا بنقول استثناء البنيان دليله ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يمول مستقبلا الله المستعان. بص يا أبو بكر معذرة أنا آسف يعني. بص يا حبيبي الدرس هيتسجل وهيترفعه على الرابط. الله يكرمك أبو فهم يديله الإيميل بتاع شباب إسلامي عشان يضيفه ويرجع ياخذ الرابط إن شاء الله. أبو بكر يا أبو فهم يكتب لك الإيميل أهو ضيف الإيميل ده والرابط بتاع التسجيل هيجي لك عشان لو ما تمكنتش من سماع الدرس وسيبني بقى الله يكرمك. طيب فأنا بقول إن استثناء البنيان دليله ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ماشي يا أخوانا؟ طيب هذا الدليل يصلح أن يخصص العموم الذي في قول السلام إذا زيتم البولة أو الغاية فأتستقبل قولة استدبراء. نعم خلاص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنيان كما في رواية ابن خزيمة. لأن رواية الصحيحين لم توضح حجم البنيان لكن رواية ابن خزيمة وضحت المسألة يا أخواننا. خلاص وضحتها إزاي؟ قال محجوبا بلبن. يا سلام محجوبا بلبن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وهو كان يبول كان يعلوه لبن يعني زي سور مبني أو حائط صغير مبني على سقف بيت حفصة. إذا النبي فلم داخل بنيان يحجزه عن الكعبة بنيان. بل لقد روى الحكيم الترمذي وقال الحافظ ابن حاجر رحمه الله إسناده صحيح أنه كان في كنيف وهذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنيف يعني أن الحائط يعلوه لدرجة أنه بغير سقف بس يعني المسألة كلها أن الكنيف ده كان من غير سقف وهذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر غاية الاستتار فكان ما وقع من رواية ابن عمر كان ذلك في بنيان. خلاص كان ذلك في بنيان. خلاص طيب دليل آخر دليل آخر ثبت عند الخمسة إلا النسائي بإسناد جيد وهو من حديث محمد بن إسحاق وهو مدلس لكن المدلس إذا صرح خلاص فمحمد بن إسحاق مع تدليسه صرح هنا بالتحديث. خلاص عن جابر رضي الله تعالى قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا نحن أغرقنا الماء ثم رأيته قبل موته بعام. رواية صحيح عمر رأاه إيه؟ ابن عمر رآه مستدبر القبلة على بيت حفص. رواية الخمسة خلاص إلا النسائي اللي هي رواية جابر عند الخمسة إلا النسائي من رواية محمد بن إسحاق خلاص يا أخوانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة باستدبرها في حديث ابن عمر واستقبلها في حديث جابر. الحديث إسناده جيد وقد حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن خزيمة والحاكم وابن السكن فالحديث حسن وهو حجة إن شاء الله تعالى. فهذان الحديثان يا إخوان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته مستقبل القبلة ومستدبرها وذلك إنما كان في البنيان. إذن استثناء المصنف صحيح لأنه مستند على دليل. بل لقد روى مروان بن الأصفر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث رواه أبو داود أنه أناخ راحلته ابن عمر أناخ راحلته قبل الكعبة فجعل يبول فقيل له أليس قد نهي عن ذلك ها؟ فقال إنما نهي عن ذلك إذا كنت في فضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وعموما هذه أدلة الجمهور في أن قضاء الحاجة قبل القبلة أو استدبارها محرم في الفضاء وجائز في البنيان إذا كان بينه وبين القبلة شيء ساتر. خلاص كالبنيان أو كالراحلة كما فعل ابن عمر أو كشيء يستر طيب. السلام عليكم. السلام عليكم معذرة الإخوان على هذا الانقطاع. ماشي. فهنقول يا إخوان هنقول يا جماعة الخير سؤال كده ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في بول الأوغاد؟ سؤال عام. فهنقول للعلماء لهم قولا في المسألة الألقاء وهو على حرمة استقبال القبلة أنا اتحسبت يا أخوان حسدت من اخواننا اللي حسدني الله يكرمك. ماشي يا اخواننا الله المستعان نستغفر الله العظيم. طيب هعمل في الغرفة واطلع وانتوا اللي هتختاروا بقى يلا اخواننا كده نتوكل على الله. يا اخواننا فين يا جماعه في الناس الاول طب استدعوا اخرج تناموا. طيب احمد رحمه الله تعالى هذا هو القول الثاني يعني رواية عليها ذا بعض الفقهاء جائز مطلقا في البنيان وغير البنيان. في غير البنيان القول الثاني قال لك لا المسألة بنيان وغير بنيان. طب احنا خدنا أدلة القول الأول لأدلة الجمهور وخدنا اللي هو الحج من عمر اللي في الصحيح اللي انت لسه قايله. انت بتستدلوا بحديث ابن عمر على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على في على بيت حفصة ها يعني بال مستدبرا الكعبة قالوا استدلوا على حديث ابن عمر. ده انت عايز تقولوا ان حديث ابن عمر ينفي وحديث غيرهم الله ليه دعوى النسخ مرفوضة؟ لان احنا عندنا قاعدة خلاص خذ القاعدة دي عندك اذا النصوص لا تقبل انت تقبل دعوى النسخ على بيت على بيت يعني اذا الحافصة الجمع بين النصوص فبنقدم دعوى النسخ خلاص. واحنا تقدم معانا ان الجمهور كيف جمعوا خلاص. الان احنا وجدنا الجمهور كيف جمعوا بين الروايتين، صح ولا لا؟ جمعوا ازاي؟ قالوا البنيان، لا نهي والنهي للتحريم يبقى النهي على غير البنيان، وده كلام جميل جدا، لان شيخ الاسلام تيمية قال ايه؟ قال واعمال النصوص اولى من اهمالها. صعب جدا جدا، ان انا اضرب حديث الكتاب اللي احنا هناخده ان شاء الله بتاع الباجي المالكي اللي هو كتاب المنهاج، هيبين لنا المساله دي، هيبين لنا الاعمال او النص، ان احنا نجمع النصوص. فجماعه الجمهور جمعوا بين النصين المختلفين تماما، خلاص. وحديث ابن عمر في مسلم في الصحيحين ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة يجوز في البنيان ولا يجوز في غير البنيان، يبقى. والقول الثاني اللي قالوا بالنفس هذا دعوه مرفوضة، خلاص. هذا القول اللي هو القول الثاني أضعف الرابع في المسألة، خلاص. لكن القولين الأولين دومت هم العمدة عندي، لأن قول بيبيح وقول الإعمال أولى من الإهمال، صحيحين إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحرم، خلاص. عندي قول ثالث، قول ثالث وأيضا ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو إدبار الكعبة دون الاستقبال، دليل وهو مستدبر الكعبة. قالوا أن لا، خلاص يا مولانا احنا نمشي على النصوص، صحيحين ان رأى، خلاص. قالوا طيب بيبيع الاستدبار، خلاص. يبقى احنا نقول ان الامر جائز في الاستدبار، خلاص، والاستقبال لا يجوز. يبقى الاستدبار يجوز في البنيان وغير البنيان، اما الاستقبال والاستقبال لا يجوز في البنيان ولا في غير البنيان. قال له طب وحديث جابر اللي هو عند الخمسه، ما هو اوضح حديث فانا مستقبل. قال لك لا، احنا بنضعف حديث جابر لو فيه محمد ابن مين يا اخوانا؟ ابن اسحاق، وهو ايه؟ مدلس بالتحديث، فالحد القول مرجوح حتى نامه. يبقى القول الثالث مرجوح، خلاص، بل يجوز ما ذهب إلي أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن ذلك محرم على الإطلاق. الله، أنا مستقبل. قال لك لا، القول الأول قال يحرم في البنيان الفضاء، ويجوز. قول الرابع قال يحرم، ده ده الثاني بعده. قول الثاني قال يجوز مطلق حرم مطلق، تعرف معاكم كيف؟ فالحديث انا قال ولا عيد ثاني، انا هختصر. احنا بنضمه في الفضاء ويجوز، يجوز مطلق ولا عيد. شوف يا شيخ محمود، شوف يا شيخ ابو بكر، انا مستقبل واضح. يجوز من الآخرين، يعني انت عندك البخاري وابن السكن والحافظ ابن حجر قالوا ان رواية محمد بن اسحاق صحيحة، وقالوا ان رواية محمد بن اسحاق صحيحة لانه صرح بالتحديث، خلاص. وليس مدلس. ولعل قول أحمد يحمل على التدليس، يحمل على مسألة التدليس. إذا صرح بالتحديث في بعض الروايات اللي هو صرح بها فلا حرج إن شاء الله يقبل قيمه. وانت عارف القاعدة أن المدلس يقبل قوله له إذا صرح بالتحديث. خلينا نختار نعيد على الأقوال كده. أمر الفقهاء وقال يحرم، وهو اللي جنح إلى المصلي استقبال القبلة وسجدة. خلاص الله يديك يا حبيبي، شتتبك. تعرف أبو بكر لما شوفك في القاهرة هاخدك عصايتين. المهم أنا عندي القول الأول، القول الأول قال يحرم استقبال القبلة واستقبالها في غير البنيان. القول الثاني قال يجوز مطلقا. خلاص. القول الثالث قالوا لا عليك حبيب، يجوز استقبال الكعبة في غير في البنيان. خلاص. ولا يجوز استقبالها. ماشي. القول الرابع اللي هو معانا قالوا يحرم استقبال القبلة واستقبالها مطلقا في البنيان او غير البنيان، وده قول ابو حنيفة مثل ابو حنيفة وروي عن احمد. خلاص تبدأيلكم يا جماعة. قالوا استدلوا بعموم الاحاديث اللي هو حديث ابو ايوب وحديث ابو هريرة وحديث سلمان. خلاص. فهي حديث عامة في البنيان وغيره، واحنا قلنا ان اللفظ عام، احنا لسه مقدمين الكلام. خلاص. وقالوا ان هذا قول ابو ايوب الانصاري، فقد قال بعدما روى الحديث فقدمنا الشام، وطبعا لسه قايل الكلام ده، فوجدنا مراحيض. فهل هو مذهب ابو ايوب الانصاري؟ فعلى ذلك مذهب ابن عمر مخالف لقول ابي ايوب. خلاص. طيب ما هو جواب هؤلاء اصحاب المذهب ده على الاحاديث الفعليه المتقدمه اللي هو حديث ابن عمر واحاديث جابر؟ قال، وطبعا تعرفين الفعل، الفعل قرينه بيصرف في الأمر من الحرمة. قالوا أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر أو في رؤية ابن عمر له ورؤية جابر، قالوا فإن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي حاله تلك، فإن الفعل لا عموم له ولا صفة له، وإنما هو حكاية حال فقط. يعني هم عايزين يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل إنما ما لم يكن هذه الرؤية ليست تشريعا. خلاص. لأنها ممكن تكون قبل النهي ولأنها ممكن تكون بعد النهي. خلاص. فلذا يحتمل فيه الخصوصية والنسيان وغير ذلك. يعني يحتمل أن يكون قبل النهي، يحتمل أن هي تكون بعد النهي بس خاصة بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فبقولوا ان ده حكاية حال ضعيف. خلاص. هذا كلام اهل العلم ليس كلامي، انقله. يقولوا ان كان على القول الصحيح ان احتمال الخصوصية انا ضعيف، يعني نخط منه ده ضعيف لان الاصل عدمه، وكذلك النسيان الاصل عدمه. طيب. يقولوا اذا تعارض فعل مع قول فانه يجب الاعتنم واقواله. هذا الاصل تعارض فعل مع قول ضعيف كان على القول الصحيح ان احتمال جمع بين افعال. خلاص. ثاني كان على القول الصحيح احتمال جمع بين افعال. خلاص. بين قال النبي صحيح ان اجمع طيب الصوت كده واضح، الصوت واضح كده تمام. انا عايزين مهمة اول قول الرابع، مهمة اول قول الرابع. انا اعيد القول الرابع تاني ان عليه كلام كتير لان احنا لسه ما رجحناش الى الان. يعني احنا ما رجحناش في الاقوال الاربعة ان هو الرأي الراجح، انما نسرد ادلة كل قول وبعدين نشوف القول اللي قلنا هناخده هل هنوافق المصنف ولا هنخالفه. القول الرابع مذهب ابو حنيفة وهو رواية عن احمد، ذهبوا الى ان ذلك محرم على الاطلاق، يحرم على الانسان ان يستقبل القبلة ويستدبرها في البنيان. فليكم يا جماعة قالوا دلنا الأحاديث المتقدمة لو حديث أبو هريرة حديث سلمان حديث أبو أيوب خلاص. وقالوا أن هذا قول أبو أيوب وفهمه للنص والدليل أنه لما قدم إلى الشام وجد مرحبا قد بني الكركع قال فننحرف ونستغفر الله خلاص. طيب ما جوابكم على الأحاديث الفعلية المتقدمة؟ ها انتوا عندكم أحاديث فعلية متقدمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قالوا أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكاية حال فقط ليس يحتمل فيه الخصوصية والنسبة. طيب تمام بعض أهل العلم قال وإن كان على القول الصحيح أن احتمال أن الأصل عدم وكذلك النسيان الأصل عدم لأن الفعل إذا عارض القول فإنه يجب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في حديث في رؤية جابر وابن عمر ليست في عموم له ولا صحيح قال وإن كان على في محل التشريع في محل التشريع ليه؟ لأنها ليست أفعال لا يظن أنه يرى ولا عمر أفعال في غير محل التشريع ليه خلاص. يبقى هنوافق جماعة احنا لا عموم له ولا صفة له ده ليس على الإطلاق لان انا عندي الارو يجب الجمع لان انا عندي اتكلم اقول يحتمل الخصوصية يحتمل النسيان لان فانه يجي الاصل عندي ايه انه يجمع بين افعال يتكلم وقول لكن انه يجمع هنقول في امور انا بان على الخصوصية يحتمل النسيان لان ولا بان ظاهرا قال بلا مختفي انما حدث في امور قال بلا مختفي رآه صدفة قال ورد اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم روى محل التشريع كذلك روى قال بلا مختفي محل التشريع لان ليست افعالا ظاهرة امام اصحابه حتى نقول انها محل انها تشريعية خلاص ان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر في محل لا يظن ان هذا الامر ليس في ملك يجوز عليه الخطأ في غير الشريعة الدليل عشان ما يجيبش حديث من عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ناسي في صلاة يديه قال يا رسول الله أقصر في الصلاة قصرت ولا نسيت إذا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ناسي فقال يا رسول الله إنك صليت حقا ما قال ذو اليدين قال نعم قال عمر حقا ما قال ذو اليدين بينت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أي نسيان في قبور رأي أبو أسرى بدر بذلك هنا في الأرض خلاص فعاتب الله الآن يجوز عليه تصل النسيان في غير الشريعة في محل لأن النسيان في الشريعة كتمان للوحي ضياع للوحي وخطأ في الشريعة ورود الخطأ إلى التشريع ده مصيبة خلاص وده بينفي العصمة وينفي أن الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر إن نحن نزلنا الذكر لأن الله حفظون لا تحرك به لسانك لتعجل به خلاص إن علينا جمعه وقرآنه فده تبقى تكذيب لنص القرآن لكن هو غير الشريعة وده قيد مهم انتبهوا إليه يبقى هو هنا عمل إيه أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في غير محل التشريع ورأى ابن عمر قدرا ورأاه جابر قدرا خلاص يعني لم يرى النسيان في غير الشريعة وكذلك يجوز عليه الخطأ في غير الشريعة خلاص وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مختفيا عن الناس على هذين الصحابيين، اطلع عليه صلى الله عليه هذا فعل في غير محل تشريف. قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما هذا الفعل فليس فيما عرف من حاله خاصة في غاية الاستطاعة والبعد عن الناس، طبعا على صحة القول وهذا المذهب لو مذهب فارق بين البنيان وغيره في هذه المسألة. ليه التفريق بين البنيان وغير البنيان غير معتلة؟ ايه علة النهي هنا؟ لان حكرام القبلة. طيب تتر حتى الناس إذا في بينه وبين القبلة جبالا وأشجارا بينه يقضي حاجته مستقبلا القبلة في البنيان، لا فضائل قضاؤه في الفضاء. فإذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك وصحيح أن هذا القبلة جاء يوم القيامة تفلو بين عينيه، فإذا كان يشع من مسألة تفل للبسقة تجاهها إن نجس التفل دار طاهر ما صار يأخذ من ثوب انتهى نجس بخلاف البول الغائط. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لإكرام القبلة عن التفل في تجاه القبلة ولم يفرق بين البنيان وغيره، فمن البول الغائط والبول خلاص. كذلك حديث إذا فكرة وقولي من الحي التشريع ألم ينهى طهرا وعن ذلك قال إنما نهي عن ذلك في غير البنيان. تمام، هنقول هذا فهم ابن عمر، ولعل ابن عمر فهم ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم على بيت حفصة خلاص، يعني لعل فهم ابن عمر. وابن عمر لما يفهم الحديث فهمه فهم ابن عمر الحديث يستوي مع فهم الرجال خلاص، يستوي مع فهم الرجال لأن هو فهم، ففهم ابن عمر يستوي. والدليل أن هناك من الصحابة من خلفه كأبي أيوب خلفه في البنيان خلاص، فكان ابن أبو أيوب فهم من النص التحريم، التحريم في البنيان وغير البنيان لأنه كان ينحرف. يعني هو لماذا يتكلم في الانحراف في غير البنيان إذا كان أبو أيوب فهم المسألة؟ كذلك ابن عمر لما تأخر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ابن عمر وفتوى لم تخفى على أبي أيوب، والدليل أن أبا أيوب كان ملازما لابن عمر وقد دعاه ابن عمر لحضور عرس ولده، ولد من أولاده، فدخل أبو أيوب ووجد ابن عمر قد ستر الجدر، فقال ما هذا يا ابن عمر أتسترون الجدر؟ قال يا أبو أيوب والله غلبتنا النساء. فقال أبو أيوب والله لا أكلت لكم طعاما سائر اليوم. فالشاهد من الكلام إن أبو أيوب كانت تربطه صحبة بابن عمر ومنازمة، فلا شك أنه يعني ربما علم بفتوى ابن عمر وفهمه لهذه المسألة، ومع ذلك لم يغير فتواه ولا فهمه خلاص. وعلى هذا فالقول الراجح من الأقوال الأربعة هو القول الأخير اللي هو مذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختيار ابن العرب من المالكية وأبي ثور من الشافعية وأيضا اختيار أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة وغيرهم من بعض علماء الحجاز. هناك نقطة مهمة جدا، ذهب بعض الحنابلة على أن الإنسان ينحرف يسيرا، يعني يكفي الانحراف يسيرا عن مسار القبلة خلاص، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا دليل على أنه لا يكفي الانحراف اليسير، وهذه فتوى شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى خلاص ماشي. فالراجح عدم الاعتبار بالانحراف اليسير، ولكن لا بد أن يشرق أو يغرب، يعني يأخذ جهة المشرق من الكعبة أو يأخذ جهة المغرب، لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها لقول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. والدليل على ذلك خلاص، الدليل على ذلك دليل على أن الانحراف اليسير لا يكفي، أن الإنسان في صلاته إذا انحرف قليلا، إذا انحرف قليلا هكذا قال بعض أهل العلم وليس كلامي أنا إنما أنقله عن بعض أهل العلم، قالوا الدليل على أن الانحراف اليسير لا يكفي ولكن لابد أن يشرق أو يغرب في استقبال القبلة وفي الدارية، قالوا أن قالوا أن الرجل إذا انحرف يسيرا في صلاته فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة وصلاته لا تبطل، إذا الانحراف يسير عن القبلة لا يؤثر، لا يؤثر، إنما يراد التشريق الكامل أو التغريب الكامل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيبقى الشرق الإنسان يأخذ جهة الشرق أو يأخذ جهة الغرب شرقه أو غربه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة شائكة وهي طويلة النفس في طويلة النفس إخواننا في مسألة الاستقبال الاستدبار، واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فيرجى مذاكرة هذه المسألة مذاكرة جيدا والاهتمام بها. نقطة أخرى خلاص، مسألة نكتة على هذه المسألة، إذا كان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، وعندنا الحنابلة قالوا أنه يكره للإنسان كما في المتن، خلينا نقرأ المتن بيقولوا إيه، يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في موضع آخر يعني إن خاف تلوثه. طيب إذا كان الإنسان سيشرق أو يغرب في القبلة، فهل يجوز الاستنجاء أو الاستجمار في اتجاه القبلة؟ يعني إنسان إذا تحول عن بوله أو عن غائطه إلى موضع آخر خلاص، هل يجوز أن يستنجي في اتجاه القبلة أو يستجمر؟ لأنه طبعا هو حيبول ويغط على غير اتجاه القبلة وعايز يغير الوضع بتاعه في هذا الوضع. المسألة فيها ثلاثة أقوال عند الحنابلة، ثلاثة مذاهب عند الحنابلة. المشهور في مذهب الحنابلة أن ذلك مكروه، يعني يكره له أن يستنجي أو يستجمر قبل القبلة خلاص. وقول آخر في المذهب أنه لا يكره، وقال صاحب الإنصاف خلاص يحرم، فوجهوا إلى التحريم وحرمة الاستنجاء والاستجمار قبل القبلة، هذا هو الظاهر والله أعلم. فيقاس مسألة الاستنجاء أو الاستجمار تقاس على مسألة التفل، مسألة التفل أيهما أعظم يا إخوان، أيهما أعظم، أن يتفل الإنسان تجاه القبلة ولا يستنجي من نجس تجاه القبلة أو يستجمر من نجس تجاه القبلة؟ احنا قلنا ان العلة في الانسان يعني يحيد عن القبلة في قضاء الحاجة اكرام القبلة، كذلك الامر لا زال قائما، الامر لا زال قائما في مسألة الاستنجاء والاستجمار، هنا ما فيش اكرام للقبلة خلاص. فعلى هذا يحرم الاستنجاء او الاستجمار، الظاهر والله اعلم ان هذا محرم، لا يجوز خلاص ان يستجمر ويستقبل اتجاه القبلة، وهذا يقاس قياس على مسألة التفل، وقياس جلي حقيقة يعني ليس قياس خفي إنما قياس جلي في المسألة. أنا أكتفي بهذا القدر وأتوقف عند قولي ولبسه فوق حاجته، يعني نكتفي بمثل هذا اليوم خلاص، ويكفي أن احنا نتقن الأربع أقوال في مسألة استقبال القبلة واستدبارها، يبقى احنا كده إيه؟ لم نجنح إلى قول المصنف، لم نذهب إلى قول المصنف، إنما اخترنا القول الرابع من هذه الأقوال الأربعة أنه يحرم مطلقا استقبال القبلة واستدبارها سواء كان في بنيان أو غير بنيان، سواء كان في ساتر أو غير ساتر، للأمور التي ذكرناها آنفا مش عادين عيدة تاني. كذلك يحرم الاستنجاء أو الاستجمار تجاه القبلة قياسا على التفل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التفل تجاه القبلة. أقول أن هذا يكفي في هذا القدر الكفاية اليوم. الدرس مفهوم يا أخوانا ولا نعيده تاني؟ الدرس مفهوم. ينبغي الله يكرمكم عايزين مراجعة الدروس من البداية، لأن إن شاء الله تعالى اختبار سنختبر قريبا بعد ما ننتهي من باب الاستنجاء، هنعقد اختبار إن شاء الله تعالى قريب جدا، هنعقد اختبار في الفقه في من أول الفقه لغاية نهاية الاستنجاء. طيب تمام، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأخوات في دورة مقامة بعد إذن الشيخ أبو فهمي، في دورة مقامة في غرفة حفيدات خديجة، الدورة المنهجية دي نفس الدورة اللي احنا بنديها بس للأخوات فقط، مقامة في حفيدات خديجة ببدأها من جديد. الأخوات اللي عايزة تراجع أو كده ممكن تروح المنتدى إن شاء الله تعالى وتحاول، أو تدخل الغرفة تكتب في جوجل غرفة حفيدات خديجة وتدخل الغرفة إن شاء الله تعالى في الكود العام خلاص، أو تكتب في المنتدى في موضوع إن أنا عايز أدخل غرفة حفيدة خديجة وأنتحق بالدورة ويدوك استمارة ليها وكده وتلتحق بالدورة. ده لو عايز تراجع إن شاء الله تعالى الفرصة مفتوحة للأخوات لو عايزين يراجعوا تاني ويشتغلوا معنا مراجعة من البداية بحيث إن يكون تكرار إن شاء الله تعالى. عموما الدورة هناك يوميا مثل هنا بس بعد الساعة 9، يعني قبل هنا بساعة بتحضر هناك وأنا بتحضر معنا مفيش مشكلة خالص، بس الدورة للأخوات وفقط، الغرفة مغلقة على الأخوات. فآخر موعد منتدى حفيدات خديجة، هتخش وتكتبي تسجل عضوية فيه وتكتبي ان انا عايز التحق بالدورة وكده ان شاء الله رب العالمين، والدورة متاحة ان شاء الله على الاخوات يا اخوات، فحاول ان انتوا عايزين تحضروا مفيش مشكلة. طيب انا كده انتهيت، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله عز وجل يعلم بأن معمور سيارة لم تتكلم ويبوه الفلم فتعب قلبه أن ذلك قد يدخل في التشريع. لا طبعا، لأن في أدلة، في أقوال في المسألة. لو قلنا الكلام ده في كل مسألة خلافية وبيحن مش هنخلص خلاص. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.